الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل في محكم كتابه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، نعيش في هذه الفترة ظاهرة لا تخفى على أي أحد، وهي ظاهرة كثرة الأعراس وتعدد الأفراح، وإن هذا ولله الحمد شيء يعني مما تحبه النفوس وتطرب إليه. الناس في هذا الشهر تاع 8 تتكثر في الناس واحد الظاهرة اللي هي ظاهرة الأعراس، تلقى عرس هنا وتلقى عرس هنا وتلقى جوج ولا ثلاثة في النهار. هذا ولله الحمد شيء يفرح. لماذا؟ لأن الزواج ولله الحمد مطلوب لدى الشارع، وقد رغب فيه وحذر من كل من ينأى عن سبيله. الشرع بمن نتزوجوا ورغب في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني أتزوج النساء، وقال في الأخر الحديث: فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهو سنة من سنن الأنبياء والمرسلين. ماشي الزواج خاص سير باش بهذه الشريعة، لا، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، باش تعرفوا قيمة الزواج: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. تنقول احنا بالعامية بالدارجة عندنا: اللي تزوج كمل دينه، معناه أنه تيكون هو متدين، تيكون تيصلي وتيكون الإنسان على خير وعلى طاعة. إذا إلى تزوج كمل دينه، هذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. إضافة إلى ذلك، فإن الزواج عباد الله هو خير متاع الدنيا وأفضلها. الدنيا متاع، أفضل متاع الدنيا أن ترزق زوجة صالحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا متاع، شيء يتمتع به الإنسان، تتمتع به. وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة. لله كرمه ومتن عليه بشي امرأة صالحة، لا بقي سؤول على شي حاجة، فقد أعطاه ربه جل وعلا خيرا كثيرا. وليس من متاع الدنيا شيء، لا المال ولا الجاه ولا السيارات ولا الدور ولا والو، أفضل من المرأة الصالحة. والمرأة الصالحة يا عبد الله أساس من أسس السعادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة، فذكر أولها المرأة الصالحة. أربعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة الحوايج من السعادة، أولها المرأة الصالحة، ثم المسكن الواسع، ثم الجار الصالح، ثم المركب الهني. إذن أربع من السعادة. إذن الزواج من الأسس التي يسعد بها الإنسان المرأة الصالحة، من الأسس التي يسعد بها الإنسان الزواج، خاصة إذا كان بالمرأة الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم دابا حنا اش نديرو دروك تنبين وقيمه هذا الزواج، وحنا بينا يكثر وبين الناس يفرحوا وبين الناس ينشطوا، نحن لا نعارض ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة لما قرأوا قول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. الآية لما سمعوا هذه الآية جاءوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يجريوا قالوا: يا رسول الله، أي المال لكتنز إليك هذا المال في هذه الآفة؟ أنه بيكون وبال على الإنسان وبيتحسب عليه. أي المال نكتنز بنحن شي حاجة اللي ما يكونش فيها تبعات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك. اللي اعطاه الله تبارك وتعالى امرأة صالحة، شوف دائما المرأة الصالحة ماشي الجميلة ماشي ذات الجهل، الصالحة صالحة. اللي اعطاه الله تبارك وتعالى شي مرأة صالحة لا باقي يسول على شي حاجة، لا باقي يقلب على شي حاجة. وامرأة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك. ومن هنا ينبغي لبعض إخواننا أن يفيقوا من غفلتهم، تيكون تيتناقشوا أصحابه، تيسمع صاحبه مرته خدامة تتعاون معاه تضرب 80,000 90,000 100,000 والآخر تاول في الشي، وتتبان ليه الابتسامة العارضة وتيبان ليه النقا في اللباس، وتيولي تيدور نفسه وتيدخل تيشوف المراج على أنها شيء شي حاجة اللي هي غير زايدة، غير تتستهلك غير تتاكل. لا، ما أعطاك الله خير خير وأفضل مما أعطى الآخرين. المرأة قاعدة كانت خدامة خدمي على رأسها في الغالب. أي المال نكتنز؟ قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك. بل يا عبد الله، الزواج قيمته تظهر حتى بعد الموت. إذا تزوج الإنسان وكرم الله بشي امرأة صالحة، هذا الأمر تيكرم الله تيكرم به الله الإنسان حتى بعد الموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله ما بقي تنفعك حتى شي حاجة إلا ثلاثة الحوايج: علم ينتفع به وهذا فينا هو، صدقة جارية لسي الله مدبز مع راسه، أو ولد صالح يدعو له. إذن فانظر رعاك الله وانظري رعاك الله إلى قيمة الزواج في الإسلام، وأنه من النعم العظيمة على الإنسان، به تسكن النفس لتسكن إليها وتحصل المودة والرحمة اللي ما يقدرش واحد يستغني عليها. الإنسان اللي هو سوي طبيعي ما يقدرش يستغني عن المحبة والمودة والرحمة، بل بالزواج يدفع الفساد. الزواج يدفع به الله تبارك وتعالى الفساد وقلة الدين. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا. يا بقي الدريا بقي صغير، يسر الله عليك السبل ميسرة، زوج البنت جالها اللي يخطب زوج، أش تسنى؟ لا بقي بتكمل الدراسة تاعها. هذه أفكار دخيلة على الإسلام. ليس شيء أعظم من نعم الله أن تستكمل المرأة أو الرجل دينه عن طريق إيش؟ عن طريق ما أحل الله من الزواج. طيب تكمل الدراسة إمتى؟ تتشد الباك مزيان، تتشد الباك الاكتفاء تيتحركوا شوية، إوا خليها تتشد الإجازة، واخا تتشد الإجازة، إوا خليها تتجداش الماجستير مزيان، من الماجستير الدكتوراه. حنا ما تنعرضوش العلم، العلم راه بيناه ولكن في الحدود اللي ما تلحقش به المضرة. طيب إلا شدتنا الماجستير ولا كاع الإجازة شحال بيكون في عمرها؟ فين هي هاد المرأة اللي بتنجب لنا الأجيال؟ اللي بيهزوا الأمة. فين هاد الخوة اللي بتبقى عند هاد السيدة باش تتعامل مع الزوج ومع الأولاد ومع المجتمع؟ المرأة هي الشيء، ماشي الرجل. المرأة هي الشيء، المرأة هي العمود، هي الأساس، هي الأساس، هي العمود، هي كل شيء. لذلك لله تبارك وتعالى لله يسخر ليه شي ولد الناس وزات يخطب في البنت تاعو ولا باقي يسول على شي حاجه. كانوا الناس القدامى اش تيقولوا؟ تيقول لك البنت دايره بحال الحليب، الا ما خسرت اليوم تخسر غدا. يعني تيخص الناس ينتبهوا لهذ الامور. الا كرمك الله تبارك وتعالى بشي ولد الناس وزات يخطب لا تردش، الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد عريض، وفساد عريض. لذلك هذه الافكار تاع بلاتي تتكمل الدراسه تتكمل الدبلوم تتكمل، لا راه افضل ما تكتسبه المراه الزوج الصالح، وافضل ما يكتسبه الزوج المراه الصالحه كما راينا. ما كاينش شي حاجه على وجه الارض من متاع الدنيا افضل اش من المراه الصالحه، والعكس والعكس. اذا تقرر هذا عباد الله ان الزواج له قيمه وله شرف وبه يفرح الانسان، احنا بنا نفرحوا، احنا بنا نفرحوا. اذا هنا ياتي السؤال، هل هذه الافراح التي نشاهد في مجتمعنا، وانا الان لست في مرتبتي الذي يجلد الناس، انا ماشي بغيت نجلد الدابة ولا بغيت نصوت ولا بغيت نتعاير، لا، انما هي النصيحه لله ولرسوله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بغينا نفرحوا وبغينا ننشطوا، ولكن في نفس الوقت ما بغيناش نغضبوا الله تبارك وتعالى، لأن مع الأسف أفراحنا وأعراسنا فيها من المخالفات ما يجعل الرب جل جلاله غاضبا عنا من أول يوم، من اللي تيبدا الانسان في الاجراءات تاع الزواج وفي الاجراءات تاع الفرح وتاع العرس، وهو تيرقع وهو تيتخاصم مع رب العالمين، وهو يعلن تيهز ديك الرايه تاعاش تاع الانفلات، وتيقول رب العالمين، رب العالمين انا لا ماشي عبد تاعك هذه الساعه، تخليني تنشوف ندوز وتنشوف. لذلك اذا نظرنا الى الافراح والاعراس اللي تتجرى في المجتمع تاعنا شيء يندى له الجبين. بغض النظر خليه الدين، خليه شرع الله، كاع ما بغينا احنا، بغينا احنا هي العقل، بغينا احنا هي نتعاملوا هي بالعقل. بالله عليكم واش كاين شي عقل تيقر ان الانسان من العشاء وهو تيضرب ها الطباله ها الشيخات ها ها حتى بعد الصبح؟ لا الناس ناعسين، لا اللي عنده خدمه غادي ينوض ليها مستراح، لا اللي مريض مرتاح في عظامه، لا لا، هذا الشيء اللي دار في الغرب دابا الان غيتقوم القيامه. الناس عندهم مسؤوليات، كاين اللي مريض، كاين اللي عنده مسؤوليه هز امه باغي يرتاح في الضمير تاعو، وتلقى الناس ولا على بالهم، ولا على بالهم، خصو هو يدوز هذيك الليله على حساب الاخرين. يا عبد الله اش تدير؟ الحريه، الحريه، هذه هي الحريه؟ أنت حر، أنت حر ما لم تضر، أنت حر ما لم تضر، ما لم تضر غيرك. إلا بغيت دير كاع شي منتف، بغيت دير شي مصيبة كحلة، ديرهاش، ديرها وأنت مستخفي، كاع كاع كاع إلى فرضا، لا تضر الآخرين، لا تضر الآخرين. إذا سنحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن نقف مع بعض المخالفات والمنكرات التي تقترف في أعراسنا. وقبل أن أتكلم عن هذه المنكرات أود أن أقف وقفة واحد وقفة لي صغيرة، ما سبب هذه المخالفات؟ أشنا هو السبب اللي تيجعل الإنسان ما ديرش على باله تيدير ودن كيان؟ المهم هو خصو يقضي غرضه هذيك الليلة، وباش ما يكون الخمور، يكون الشيخات، يكون الطبالة، يكون اللي بيكون، المهم أنا خصني نشط هذيك الليلة. ما سبب هذا الانفلات؟ وما سبب هذه المجاهرة بالمعصية؟ أنت الآن بغيت تدبز مع رب العالمين، تدبز مع رب العالمين، أشنو السبب؟ ما سبب هذا الانفلات؟ سبب هذه المخالفات أولاً سببها قلة الوازع الديني. الناس الدين تاعهم ما بقاش عندهم بديك القيمة، تتقول لي أفلان هذا الشيء راه حرموا الله وحرموا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تديرش ولا على باله. كون قلت لي محمد ولا شي واحد ولا شي واحد اللي عنده يولي تيقف، ولكن ملي تقول لي رب العالمين ولا على باله. قلة الوازع الديني، فصرنا عباد الله نتعامل مع الدين كالفاكهة دايرين فوق الشبعة، اللي بنارة تنكلوها اللي بنارة تنخليوها. وصدق فينا قول الحق جل وعلا وهو يخاطب أخس الخلق وهم اليهود، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ انت جيت تصلي الصبح البارح وقف بين يدي رب العالمين وإلى شي واحد ما تديريه ديالو، واليوم تتولي بوجه آخر، ما سبب ذلك؟ من أسباب ذلك قلة الوازع الديني، ومن أسباب ذلك التقليد الأعمى. لاش الغرب تقليد الأعمى، داك الشيء اللي تيديروهم في الأفراح تاعهم، الزديح والرديح والشرابات والرقص والاختلاط والمجون، ولا على بالهم ولينا تحنا بغينا نديروه. وصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ واش بنا نتبعوا اليهود والنصارى في كل شيء كل شيء؟ قال فمن؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وهذا الشيء هو اللي وقع لنا نحن الآن. السبب الثالث من الأسباب اللي تخلي الإنسان ولا على باله تيرتك بهذه المخالفات وهذه المنكرات، بعض التصورات الخاطئة. الرجل ها هو ما شاء الله تيقول لك لا ما بغيت ندير هذاك الشيء، ما خدامش هذاك الشيء، حرام هذاك الشيء، فيه أذية للجيران هذاك الشيء، فيه فيه فيه ها هو تيهضر معاك، تيدخل عند العيالات تيولي بوجه آخر، تيولي بوجه آخر، تيضعف، تيقول لك واش بغيت ندير أنا؟ يدبر راسهم، يتحملوا مسؤوليتهم. لا يا عبد الله، لا، فيق المسؤولية عليك أنت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته، أنت اللي تتحمل المسؤولية، الرجل هو اللي يتحمل المسؤولية. ولا تيدخل تقول له المرأة إيوا شوف هي هذا الشيء حقيقة حرام، والله غفور رحيم، الله غفور رحيم، عرفت شحال من مرة قال الله غفور رحيم الكتاب هك وشوف، وأنت كاع على بالك تكون شي حاجة راه غادي نديروا الطلبة في الأخر ولا نجيبوا شي أخي يدير لنا شي كليمة ويتمحى داك الشيء بإذن الله. سبحان الله، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. شكون اللي قال لك أنت بغيت تجلس حتى تمحي وتستغفر؟ شكون اللي قال لك أنت بيفوت هذاك الدعاء تاع ذاك الرجل اللي كان مريض جارك الذي يئن تحت وطأة المرض وأنت جالس عليه ها ديسك فلانة ها ديسك لهادي ها ديسك لهادي؟ دوك الناس اللي تيصليو الصبح كانوا الناس تدوك الشيخات اللي كانوا دوك الشيخ اللي كانوا قبل كان فيهم واحد شوية المعنى، ملي تيقرب الأذان تيحبسوا، دروك ما بقاش، دروك الأذان يؤذن والناس تيغني ولا على بالهم وحدة الجامع. فين هي العقول؟ فين هي القلوب؟ فين هو داك شوية الدين اللي كان عند هاد الناس اللي كان عند هاد الأمة؟ الله غفور رحيم، كيفاش غفور رحيم؟ غفور رحيم ماشي ذنب بينك وبين رب العالمين يغفر لك، لكن انت مهججني انا ما ناعش ومريض بين سنتين دماغي وانت جالس مهججني وما خلينيش نعس، ولا عندي مسؤوليه عندي خدمه الصباح، اش نقول للمدير اللي حط لي عرامة الملفات اللي مرتبطه بها مصائر الناس؟ اش بغيت نقول؟ لا شي بس ما كاين، الله غفور رحيم. وتا الاخر كاع نجيبوهاش ولا نجيبو الطلبه ولا شي اخ نجيبو القومه ونمسحوا هذاك الشيء؟ لا، هذا تصور خاطئ. لذلك عباد الله علينا أن نتقي الله جل جلاله، أن نتقي الله في أفراحنا، نفرحوا ونشطوا ونلعبوا، ولكن وفق ما يحبه الله ويرضاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. عباد الله، أول مخالفة من المخالفات التي تقع في الأعراس، وهادشي اللي بغيت نقول أنا راه تقريبي، وإلا المخالفات التي تقع بكثرة بكثرة جدا. أول مخالفة تيديروها الناس تتقع فينا هذه المخالفات تكون في الخطبة، من اللي تيجي يبي هذاك السيد يخطب البنت تيولي الناس تيرتكبوا بزاف المخالفات، وهذه المخالفات ماشي في صالحنا احنا، ما في صالح العريس ما في صالح العروسة، هذا الشيء بيعود بالضرر على ذاك الاجتماع اللي تيكون بين العروسين. ولذلك ارتفاع النسبة على الطلاق اللي قلنا في الدروس الماضية، ارتفاع النسبة على الطلاق ما سبب ذلك إلا بالذنوب التي نحدثها. الخطبة عباد الله أشنا هي باش نتصورها، عاد من بعد نتكلموهاش على المخالفات اللي توقع فيها. واحد الإنسان جاء تيخطب عندك هذيك البنية، أش تيقول لك واش تقول له؟ الخطبة معناها الوعد بالزواج، يعني هذا الإنسان تيقول لك أنا راه غادي نديم عندك هذه البنية، وانت تقول لي اطمئن هذه البنية راه تاعتك، تنا تنوعدك باش تكون تاعتك. طيب هذا الوعد ما أثره؟ ملي تنقول لك أنا أعطيتك هذه البنية غادي نعطيها لك، وهذاك السيد تيجي عندك تا وتيجي بمو با وتيقصد الباب وباتا ويتزوج، إذا انت تسمى هو خاطب وهذيك مخطوبة. والخطبة هي وعد بالزواج، بمعنى أن الخاطبة، اسمعوا اسمعوا، أن الخاطبة لا زال أجنبيا، لا زال أجنبيا عن الدار، والمخطوبة أجنبية كذلك عن الخاطب، بمعنى بلغتنا احنا وبالدارجة ما دايرين في الطاجين ما يتحرق، مازال ما دايرين في الطاجين ما يتحرق، بمعنى أن هذا الإنسان هذا الخاطب إلى أنا ما كاينش في الدار وما كاين حتى شي واحد في الدار، لا راه دخل عنده، راه دخلي عند خطيبته شي بس ما كاين راه خاطبها، لا هو أجنبي، هذا حرام. الخاطب يحرم عليه أن يكلم زوجته، أن يكلم مخطوبته أو يخرج معها أو يخلو بها، حتى الكلام ما يكلمهاش. إلا بغيت تكلم مرحبا بك، نكون أنا ومرحبا بك وتكلم على راحتك، ولا يكون خوها ولا عمها شي واحد اللي واش من أولياء أمورها، واجي لا راه عمي ما شفتش مزيان بغيت نعاود نشوف، يدور لي يقول أنت تلاقاو في القهوة الفلان فلانية باش نقعدوا على راحتنا ونشوف مزيان، لا أجا وليدي دخل الدار من بابي العريض وشوف كي بيتي وأنا موجود. المرة الثانية والثالثة والرابعة ما عندكش المشكل مادام أنه كاين السبب اللي هو مقنع، مرحبا بك، راه بغيت نتكلم على شي أمور تتخصني وكذا، مرحبا بك دخل الباب بحضوري أنا، أما أن تخلو بها ولا تتكلم معاه كلام الغرام وكلام العشق وانت كذا وأنا بغيت نكون كذا، لا لا لا لا، هذا الشيء كله حرام، هذا الشيء كله حرام، لأن الخطبة راه مازال ما دايرين في الطاجين ما يتحرق، تتلقاه تيخرج مع البنت ويعاود يرشق ليه ويشوف اختها ويعاود يرشق ليه ربما ويضحك بامها، وسمحوا لي على هذا الكلام، هذا راه واقع، واقع معاش، تنعرف انا بعد النماذج اللي تيحدد لي قبل استقامته انه كان هذا هو هدفه، تيمشي للدار وتيشوف هذه البنيه ويعاود يشوف اختها ويعاود يشوف، الله المستعان. وشكون الخاسر؟ الخاسر هو انت ابو الوليدات، هو انت يا صاحب البنت، بات البنت وأمة البنت، تيوقع الفاس في الراس، تيوليو الناس تيدورو تيقولو ما تيبي تيمس في الحامض التي يحك في راسو تيقولو ايوا خليوني واحد السنة أخرى، ما طيب وهاد البنت أشنو ذنبها الآن اللي صارت ما بنتش، ولي ولي ولي، هاد الخطأ على من نحسبوه؟ هاد الخطأ على من نحسبوه؟ لذلك الخطبة عباد الله، نعاودها ونعاود نكررها، الخطبة هي وعد بالزواج، والإنسان إلا خاطب عندك راه مازال مدين في الطاجين أنت وياه ما يتحرق، تيكون هو أجنبي على المرأة على المخطوبة والمخطوبة أجنبية عنها. وكذلك من المسائل اللي تتوقع في الخطبة أيضا أنه تيجي وتيبي لبساش ديكاش تنسميو حناش بالخاتم، خاتم الخطوبة، وتيقبض ليدية تاع البنت وتيهز الخاتم وتيدخلو، بأي حق تلمس هذه البنت؟ بأي حق تلمس هذه البنت؟ وبأي حق يا ولي أمر هذه البنت تدع هذا الرجل يلمس ابنتك؟ إلا شتي في الشارع غادي واحد ودار لبنتك هاكا توصل مع من عارف فين؟ عند البعض طبعا، مال البعض هذا الشيء تيجي سهل، سأل الله السلامة والعافية. الى جا واحد ولمس الجهاز تاع بنتك غادي تطور انت، غادي ما غاديش تبقى علاش على كيف. كذلك هنا باي حق يلمس هذه البنت؟ لا راهي ختم الخطوبه، لا ما كاين ختم الخطوبه، احنا ما عندنا الختم. وهذه من المنكرات ايضا، وهو المنكر الثاني. المنكر الثاني هو اللي تيديروا بعض الناس اش تيلبسها الدبله، تيلبسها ختم الخطوبه، خطا. ولا تتخطبها تيلبسها الختم، ما يسمى بختم الزواج، تيلبس لها هذا الختم في الاولاش في اليمن، وتيعاود ينقلوا لها لاش اليسر مزيان. اجا سيدنا العريس ولا سيدنا الخاطب، هذا الختم تعاش، وانت اللي تتلبسي هذا الخاتم تاعك. بالله عليكم بغيت نسولكم دابا انا واحد الجواب سريع، هذا الخاتم اللي تيديروا الناس تاع العرس تاعاش؟ قال لك اسيدي هذا الخاتم تاع الاقتران، تاع بان هذا السيد مزوج هذه السيده وبانه بيرتبط بها. لا لا لا، الخاتم لبس الدبله ولا خاتم العرس فيه محظوران. المحظور الاول انه من فعل النصارى، هذا الخاتم اللي تيلبس الخاطب لمخطوبته هو من فعل النصارى، بل قال بعض المحققين هو من فعل الفراعنة، عادة فرعونية ماشي تاعت المسلمين. النصارى هو اللي تيجيب الخاتم ملي تيبي يتجوز تيمشي للكنيسة وتيلبسوا ليها في هذا الصبع الأول الخنصير، وتيعاود يجبدوا يلبسوا في البنصير، وتيعاود يجبدوا يلبسوا اش في البنصير. باسم الإله الإبن الروح القدس، ذاك التخربيق اللي عندهم هما. إذا شوف القضية شنو تتولي تقول أنت. إذا هي عادة نصرانية فيها تقليد للنصارى، ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال محذرا من تشبه بقوم فهو منهم. هذا المحظور الأول. المحظور الثاني أن بعض العرسان، بعض الخطاب ولا المخطوبات اش تيعتقدوا في هذاك الختم، أنه سبب يجلب المودة والمحبة. تيقبض هو الخاتم وتينقش فيه سميتها، والعكس، وتيلبسوا لها وتتلبسوا ليه مزيان. علاش؟ قال لك باش تزاد المحبة والمودة، وباش يقوى هذاك الرباط. وإلا فات العريس حتى حيد هذاك الخاتم بايرت ودا ولا كذا، يا ويلو تتقول لي المرأة ما باقيش بيتيني، ما باقيش حملتيني، إذا تيولي فيه نوع تشاؤم، وهذا شرك والعياذ بالله. تيولي إنسان متعلق باش هذاك الخاتم هو اللي تيجبد المودة والمحبة. إوا جبدنا المودة والمحبة، ولذلك الناس ملي ولاو تيتكاو على مثل هذه الأمور، ما باقي كاينة معيشة، وباقي كاينة مودة، وباقي كاينة محبة. وأنتم تتشوفوا النهار الأول تيفرقوه الشهر الأول، الشهر الثاني تيدوز ذاك الشهر بين قوسين شهر العسل، ما عرفتش عسل ولا ما نعرف. الشهر الثاني تيولي كله تيجبد، يا فينا هو الختم؟ فينا هو هذا اللي بيجبد المودة والمحبة؟ المودة والمحبة والرحمة والله ما يجيبها إلا شرع رب العالمين. وجعل بينكم، هو الله تبارك وتعالى هو اللي تيدير المودة والمحبة ماشي الختم. إذا هذا فيه محظوران، فيه تشبه باش بالنصارى، وفيه أيضا نوع شرك، لأن الإنسان تيولي تيعتقد في هذاك الختم وأنه هو سبب المودة وسبب باش الرحمة. ويزيد الطين بالله أنك تلقى الرجل عارف ولبس توا الخاتم تاع الذهب، ولبس خاتم الذهب بالنسبة للرجل حرام باتفاق العلماء. الرجل حرام عليه يلبس خاتم الذهب باتفاق العلماء، وقد حكى الاتفاق ابن عبد البر وابن حجر وابن القيم وغيرهم من العلماء، حرام على الرجل أنه يلبس شي حاجة تاع الذهب. النبي صلى الله عليه وسلم هز الحرير بالشمال تاعو وهز الذهب باليمين تاعو، قال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد الصحابي لابساش خاتم تاع الذهب، قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار، يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. هذاك اللي لابس رواش راه العافية هزها في يده والعياذ بالله، العافية هزها في يده، هزها في اليدين تاعو. إذا بالنسبة للرجل ما يلبس الذهب حرام عليه، طيب ولا ما كنت نعتقد انا كاع في هذا الشيء وبغيت نجيب ليها خاتم معاش مع سلسله مع مع مع خليها تم بعد خليها تم بعد نقول يجوز لكن مع الكراهه خليها تم بعد وجيب لها الخاتم واعطيها وهي تلبسوا راسها ولا اشكال. الناس قبل كاع العادات كانوا بعاد عليها وكان بينهم من الالف من الالف والرحمه والموده من الله به عليم. بواتنا احنا دابا دركوا جدودنا ما كان عندهم كاع هادشي لخواتهم ولا كذا كان اللي تنقولوا احنا مسكين تزوج مسكينه وتهنات المدينه تلقى داكشي غير حدو قدو والناس سعداء تلقى تبارك الله 11 الولد 12 الولد باش تيجي 12 الولد تجيباش تجيب الخاتم تجيب الموده والمحبه باش بشرع الله تبارك وتعالى ماشي باش ماشي بهذه الطره هذه. دا الا نزعتي الخاتم ما باقيش تتبيني ولا الا ما لبستيه ليا سيدي على الخاتم تفرقوا على الخاتم. إذن من المنكرات والمخالفات أيضا ما يسمى بلبس ما يسمى بلبس الدبلة وهي كما ذكرت عادة نصرانية وقيل عادة فرعوية وهي من العادات الدخيلة على المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع شرعه والاهتداء بسنته صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى إن أطال الله العمر مزيدا من منكرات الأفراح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من كل سوء ومن كل مكروه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو بلادنا أو بلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره. ولي أمرنا محمدا السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم بارك في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.